بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الكرام وحياكم الله وإياكم، ومع هذه الإطلالة المتعلقة بمناهج المبشرين ومع تفسير عصري من أجود وأحسن التفاسير، وهو تفسير الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وإياه رحمة واسعة. هو ليس بتفسير كامل لقرآني كلي، ولكن للشيخ رحمه الله تعالى تفسير لكثير من صور القرآن الكريم، فقد فسر الفاتحة وفسر البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وكذلك له تفسيرات للمفصل من الحجرات إلى الناس، وله تفسير كذلك لبعض السور كالكهف والصافات وصاد وغيرها. ويمتاز تفسير الشيخ محمد، وهو المعروف بالفقه والقوة في العقيدة ودقة الاستنباط، يمتاز بمزايا عدة. أبرز المزايا التي يمتاز بها تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى هو استنباط واستخراج الفوائد. ذلك تجده يذكر المعنى الإجمالي للآية، ثم يعقب ذلك بالفوائد، وهي فوائد تدل على قوة في الاستنباط وفقه عميق للشيخ محمد رحمه الله وإياه رحمة واسعة. لذلك أوصي إخواني بالإفادة من هذه التفسير والوقوف عليها. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والإعانة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.